إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. إيه الجمال ده يا كروان الموالد؟ أنت للادي من الأعلى يا علياء. يا عم قول مولع. عدوك مالك يا علياء؟ علياء تعبت سهر ومواويل وموالد وكفوف للصبح تسقف وتقول لي عيدي وعيد وزيد وفي الآخر شوية جنيهات ما بيسترونيش لبقية السنة وافضل تعبانة ومش لاقية لحد مولد جديد. تعبت يا صلاح تعبت. ما قلنا نصبر يا حبيبتي. لحد امتى بصراحة يا صلاح؟ أنا كان عشمي في غير كده. قصدك إن خيبت عشمك علياء؟ وعدتني هتلميني البيت وتريحني من الغربة اللي بغير فيها زي هدومي من هنا لهنا. صدقتك وحبيتك يا جدع. طب فين بقى؟ هيحصل يا حبيبة صلاح. أنا نزلت المولد النهاردة مخصوص عشان أقولك إنها هانت قوي قوي. أنت عارفة أوضتي اللي أنا عايش فيها في لوكاندة الميدان؟ طبعا. وبتدفع نص اللي بتكسبه من شغلك على التاكس ولا عارف تشيل قرش؟ الأوضة دي فيها باب بيفصل بينها وبين الأوضة اللي جنبها ومقفول بالمفتاح على طول. يظهر الأوضتين دول زمان كانوا مفتوحين على بعض. وماله ده يا أبو صلاح؟ ومال اللي بنتكلم فيه؟ الباب ده فيه خرم في الجنب محدش واخد باله منه غيري. النهاردة نزل في الأوضة اللي جنبي واحد من أغنياء الشرقية اسمه الحاج عبد الفضيل، وأنا شفته من خرم الباب حطت مبلغ كبير رزم في علبة حلويات المولد. ايه العبط ده؟ طب ليه كده؟ ايه هو ايه اللي ليه يا حورية؟ حد يشيل 120,000 جنيه في علبة حلاوه المولد يابا؟ امال عاوزانا اشيلهم في سيالتي واسافر بيهم الشرقية لمصر وبعدين امشي بيهم في زحمة المولد وفي ميدان سيدنا الحسين وانزل في الكندة مليانة بشر من كل لون؟ لا، وكمان مش هسلمهم لجبر المقاول الا بكرة الظهرية. او النبي صحيح شاطر يابا. ابوك دماغ يا حرية دماغ. وكمان طب سلام دلوقت سلام عشان حد بيخبط على باب قطي في اللاكند. سلام. ايوه جاي. خير يا شاب؟ انا بدري فرشت الركان ده يا حاج، ومدام سهير صاحبتها بعتني اسالك لو كنت عاوز حاجه. يعني هي اللاكند هنا بتقدم اكل ولا مشاريب بس يا بدرية؟ بتقدم كل حاجة، لكن اليومين دول بتوع المولد لا، عشان الزحمة بقى وما بنلحقش. خلاص اعملي لي فنجان قهوة قبل ما انزل المولد. و ايه مالك بتبص على علبة حلاوة المولد اللي على الترابيزة قوي كده ليه؟ اصل الصراحة شكلها جميل قوي ويفتح النفس يا حاج. علبة قيمة بصحيح. هي من ناحية قيمة؟ قيمة 120,000. طب ما تفكر بطل متلون الحلو ده وتحللي بقي وما تبخلش عليا بقى يا حاج. احلي بقك ده ايه؟ ما ينفعش، اصلها جاية مخصوص هدية الناس. طب يا سيدي بالهنا والشفا ليك وليهم، اما اروح بقى اعمل لك القهوة. انا حليلها بقها قال. سلام يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين وطلعت منين يا جدع انت؟ انا اللي بقضي طلبات زباين اللوكاندا. حنكوش يا حاج. ايه فنكوش بتاع فيلم عادل امام؟ لا لا يا حاج، حنكوش اسمي حنكوش. وإيه اللي خلوهم حنكشوك كده؟ ما لقوش اسم غير ده. قال إيه؟ عشان أعيش. كان يحصل إيه لو سابوني هاني أو لطفي مثلا؟ كان ربنا خابك. مقبولة منك يا حاج. ما شاء الله على علبة حلاوة المولد دي، تحفة. انتوا حكايتكم ايه؟ ما بتشوفوش حلاوة مولد في مصر؟ بتشوف يا حجيج وكل حاجة، مصر ام الدنيا. بس زي ما تقول كده علبتك تلفت النظر. يلا، عاوز حاجة اضعها لك من السوق؟ لا شكرا يا سيدي، شكرا، انا هنزل المولد كمان شوية. شكرا. الو، ايوه يا حورية يا بنتي، خير؟ في حاجة؟ يو بطمن عليك يابا، بصراحة كده مش مطمنة طول ما فلوسك معاك وانت وحدك في حتة غريبة. ايه يا بنتي ما تقلقيش، الفلوس محدش هيعرف عنها حاجة خالص، وطول ما هي في علبة حلاوة المولد تبقى في امان. انا حطيت العباية عليها ونزل اهو خلاص. سلام سلام يا حبيبتي، سلام. مين؟ حنكوش. انت على طول تتخض كده، انت اللي بتطلع فجأة. بفتح باب قطي لقيتك في وش انت كنت واقف قدام باب قطي بتعمل ايه؟ حنشوك انت؟ حنشوك؟ حنشوك ايه بس؟ هو الاسم ناقص كحراطه. انا ما كنتش واقف قصاد الباب، انا يا دوب طلعت وكنت هخبط لقيتك بتفتح. طب انت مش سالتني من شويه ان كنت عاوز حاجه من السوق وقلت لك هنزل بنفسي؟ طلعتني ليه بقى؟ اوامر الاداره كده. ايه؟ شكرا شكرا يا سيدي ليك وللاداره، أني نازل قدامك أهو، يلا. مساء الخير يا ست سهير. مساء النور يا حاج عبد الفضيل، إيه حضرتك خارج؟ إيه، أصلي واني جاي على هنا مريت على شادر إنشاد ومواويل، وكان في حتة دين منشدة، إيه عجب، اسمها علياء، قلت لازم أنزل أسمعها وأطلب إرفة وأزئز فول نار. طب بالهنا والشفا. اللي هسمعه؟ لا اللي هتاكله. عيش عيش يا صاحبة اللاكاندا. سلام سلام يا حاج، انده على بدرية يا حنكوش وتعالولي. اهي نازله من فوق، كلمي يا بدرية. ايوه تعالي يا بدرية، امسكي خدي، هاتي لولادك علبة حلاوة المولد. يا رب يخليك يا رب ويكبر بخاطرك وما يقطع لكش عدا ابدا يا رب. وخد انت كمان يا حنكوش. الف شكر، بس ما انت عارفه اني مطلق. يا ريت تراجع نفسك في الايام المفترجه دي، وكل سنه وانت طيب. انت سهير صاحبه اللوكاندا؟ ايوه. خير يا حضره الضابط؟ في نزيل عندك اسمه عبد الفضيل؟ ايوه، اوضه 9 الدور الثالث. هو عمل حاجه؟ متهم بالنصب والاحتيال. يا نكدي، ها نصب واحتلال؟ انا احتلال لمين؟ لمين يا بيه؟ تحايلت على جبر معوض المقاول. ايه وانا اتحايل عليه ليه؟ ده فيه يجي 100 مليون مقاول غير. ها كسر عيني يعني؟ ده شغل وبتمن، والنهارده قابلته وديته العربون 120,000 جنيه. 120,000 جنيه ولا حلاوة المولد يا عبد الفضيل؟ لا لا سعادتك، دي العلبة بتاعت حلاوة المولد بس الفلوس جواها. طب ماني فهمت جابر، وهو اللي صمم ما يفتحهاش. حكي ماني نبيه جدا يا بيه. لا يا نبيه، العلبة بتاعت حلاوة المولد واللي جواها برضو حلاوة المولد. بتقول ايه؟ لا لا والنبي لا، ده انا اتنقت. تيجي نزرح صدري ودماغي. او تهدى وتحكيلي وتساعدنا نقبض لك عجاني ونرجع لك فلوسك. انا كنت ابوس دماغك ورجلك يا سعادة البيه، وقبل الاتنين ابوس ايديك. سيب ايدي يا عبد الفضيل وركز وحكيلي، عملت ايه ليلة امبارح والحد ما نزلت النهاردة الظهرية بالعلبة لمقابلة جبر المقاول؟ انا يا سعادة البيه نزلت على المولد والعلبة كانت على الترابيزة، رحت اسمع عليها وقعدت على الكرسي اللي قصد المرسى حمل واتسلطنت، فروحت شارب بقى ايه 7 قرفة وقزقزت يجي كده، قول سعادتك يجي كيلو فول نهبت. ايوه، وبعدين حلت